أقول زوجي طيب الأخلاق ولكنه بلي بمجموعة من الأصدقاء السيئين، فهم يسهرون إلى قرب الفجر يلعبون ما يسمى البلوت ويشاهدون القنوات الفضائية في استراحة استأجروها جميعا لهذا الغرض، وقد عرضته كثيرا من المساهمة معهم حتى وقعت خلافات بيني وبينه، وعندها قال أنا مستعد ألا أذهب معهم ولكن سوف أضع الدش في منزلي وأدعو بعض أصدقائي الخاصين، أنا حائرة من التعامل معه وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه الاستراحات جرت على البلد شر عظيم وتجمعات مريبة، وربما دفعت إلى ارتكاب محرمات مغلظة مما ينبغي أن يبذل الجهد في منعها وقطع دابر التجمع فيها. ولا شك أن هذه القنوات الفضائية صبت على المسلمين أنواعا من سيول الأخلاق الفاجرة والإغراءات الخليعة الماجنة مما يرتب آثارا سيئة على المجتمعات. وما ذكره الزوج السائلة من تركه الذهاب إلى هذا المستنقع الذي يسمى استراحة يستعيض به إحضار أجهزة تغني عن ذلك الموقع ليجتمع الشلة في البيت، فإن أخطاره أعظم، وقد يدعو إلى ارتكاب الفاحشة في البيت. نصيحتي لها ولمثيلاتها أن يجتهدن في عمل ما يستجلب الأزواج إلى المساكن وما يصدهم عن الذهاب إلى هذه الأماكن الموبوءة. وإني لأرجو من السلطة أن تعمل جهدها في الحد من هذه الاستراحات الضارة بالأمة سياسيا واعتقاديا وأخلاقيا، فكم من تجمعات في الاستراحات ربت في النفوس أفكارا ضالة غريبة عن المجتمع من أخلاق أو عقائد أو مناهج سياسية، فلحشر الناس إلى منازلهم للقيام بواجبهم نحو زوجاتهم، واجبهم نحو أنفسهم ونحو ذراريهم والإشراف على تنشئتهم وتفقد أحوالهم، لكان في ذلك إن شاء الله الخير الكثير، فنرجو الله أن يحقق ذلك وأفضل منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.